أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد، فبعون الله تعالى نكمل إثبات صفات الله تبارك وتعالى من كتاب العقيدة الواسطية، وكما بينا سابقا أن الشيخ رحمة الله عليه بدأ بآيات القرآن في إثبات آيات الصفات، وكما لاحظتم في الدروس القليلة السابقة يعني كنا نسير خطى لحد ما سريعة، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى في بداية هذا الشرح قد بسطنا القواعد التي نسير عليها في تفصيل صفات الله تبارك وتعالى. وطبعا أرجو أن يعني تحفظوا هذه القواعد التي ذكرناها سابقا، فمن خلالها تستطيع أن تفهم الأسماء والصفات فهما سهلا ميسرا دون تعقيد أو دون إشكاليات أو دون تلبيسات مما قد يطلقه أهل البدع والخرافات في هذا الباب بالذات من التحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف. اليوم إن شاء الله مع صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي من صفات فعله، من صفات الأفعال. وطبعاً كما قررنا من قبل أننا إذا ذكرنا صفات الأفعال بتكون متعلقة بإيه؟ بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، هي متعلقة بمشيئته. إنما الصفات الذاتية سواء كانت الخبرية أو المعنوية هذه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه. الصفات المعنوية كالعظمة والعلم والحياة والقدرة هذه تسمى صفات معنوية معنى. والصفات الخبرية التي هي مسماها بالنسبة لنا نحن أجزاء وأبعاد كاليدين وكالعينين والساق والأصابع كما بينا من قبل. فصفة المجيء والإتيان متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأنها من صفات فعله سبحانه وتعالى، وهي أيضا من الصفات الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فكما قررنا أيضا من قبل من القواعد أن صفات الله تبارك وتعالى من الأمور الغيبية، والواجب على العبد نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها كما جاءت دون أن يتصور، دون أن يتخيل، دون أن يطلق لنفسه العنان في طمع إدراك مثل معرفة مثل هذه الصفات، لأنه لن يقوى ولن يستطيع ولن يتحمل أن يصل إلى هذا الحد. فنحن نتعامل مع صفات الله تبارك وتعالى بالقدر الذي أذن لنا فيه بالمعرفة، والقدر الذي أعطانا إياه وهبنا إياه من المعرفة والعلم. وكما تعلمون أن كلمات الله تبارك وتعالى يعني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. الذي تعلمناه من صفات العلم عن الله تبارك وتعالى وإثبات

يعني لا نقيس الله تبارك وتعالى بقياس شمول ولا قياس تمثيل ولا قياس شبه، ولكن القياس اللي احنا نتعامل به مع صفات الله اللي هو ايه؟ قياس الأولوية. كل كمال ثبت للمخلوق الله أولى، وكل نقص ينزه عن المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه منه سبحانه وتعالى. فنقول هذه دعوة وقياس باطل كلام الشيخ العثيمين، لأنه في مقابلة النص، في مقابلة النص، وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل، لقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال والحق صار النص باطلا ولا بد، وبطلان النص مستحيل، وإذا قلت إن النص هو الحق صار هذا باطلا ولا بد، ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله، أن يأتي الله الله تبارك وتعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ يقولون: المانع أنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل، كلام المبتدع. نقول: هذا خطأ، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق. فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفع من نشاط، لكنه ليس يمشي مرحا، وإن شئت فقل إنه يمشي مرحا. هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا؟ واحد جاي عجوز بكحكح ماسك عصاية وماشي الرجل عليه، واحد عداء افريقي بيجري زي الفهم، ده مجيء ده زي مجيء ده، هذه تختلف. لان نستطيع ان حتى نقرر هذه القاعده في بني ادم انفسه، مجيء هذا يختلف عن مجيء ذاك، فكيف مع الله تبارك وتعالى؟ والاتيان يختلف من وجه اخر، فاتيان انسان مثلا من كبراء البلد او من ولاه الامور ليس كاتيان شخص لا ينتفع به. وهنا يوجد الشيخ العثيمين رحمه الله سؤال يقول: ماذا يقول المعطل في قوله وجاء ربك ونحوها؟ تفسيره ايه وجاء ربك؟ المجيء الحقيقي يفسرها ازاي؟ الجواب انه يقول المعنى جاء امر ربك واتى امر ربك، لان الله تعالى قال: اتى امر الله فلا تستعجلوا. فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسي بهذا، بهذه الآية نقول: أتى أمر الله، بتفسير المبتدعة لصفة المجيء. جاء ربك يعني جاء أمر الله تبارك وتعالى. الشيخ العثيمين يجيب: فيقال إن هذا الدليل الذي استدللتم به هو دليل عليك، ده حجة عليك أنت مش حجة لك، وليس لك. لو كان الله تعالى يريد اتيان امره في الايات الاخرى فما الذي يمنعه من يقول ان يقول امر؟ يعني جاء ربك يقول جاء امر الله، الا يمنع ان يقول هذا. فلماذا اراد الامر؟ فلما اراد الامر عبر بالامر، ولما لم يريده لم يعبر به، وهذا في الواقع دليل عليك، لان الايات الاخرى ليس فيها اجمال حتى نقول انها بينت هذه الآية. فالآيات الأخرى واضحة، وفي بعضها تقسيم يمنع مجيء الأمر: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآية تفصل المجيء، فلماذا يعني تكابرون وتقولون أن المجيء هو مجيء أمر الله، مع أن هذه الآية وضحت وبينت أن هناك مجيء لأمر الله تبارك وتعالى يختلف عن الذي فسرتموه. هل يستقيم لشخص ان يقول ياتي ربك ان ياتي امره مثل هذا التقسيم؟ فاذا قال قائل: ما تقول في قوله تعالى فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده؟ فالجواب ان المراد بذلك اتيان الفتح او الامر، لكن اضاف الله الاتيان به الى نفسه لانه من عنده، وهذا اسلوب معروف في اللغه العربيه. فالاتيان اذا قيل بحرف جر مثلا فالمراد به بذلك، به ذلك المجرور، واذا اطلق اضيف الى الله بدون قيد. كمثال اذكره قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. المبتدع لما يقوم

السيرة. فالوجه هو الصورة الواضحة المعبرة عن المخلوق، صورة الإنسان. تراه فتنظر إلى وجهه، تعرف إن كان سعيدا أو حزينا، تعرف إن كان معلوم الحياة أو يتكسف معلوم حمرة، تعرف منه إنه إنسان متمرمط ولا ابن عز، مش كده برضه؟ كذلك في يوم القيامة بهذه الوجوه بتتصنف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر كالقمر في ليلة البدر من الرضاءة ومن الجمال. فوجه الإنسان إذا أطلق يراد به إيه؟ هذا الجزء، هذا هو إيه؟ وجه الإنسان، كما يعني يعبر أيضا عن معصية الإنسان وعن طاعته. وجه تنظر إليه ترى عليه علامات الطاعة، وجه بيطيع الله تبارك وتعالى. وجه الآخر الأبعد بتاع علو المعصية زي وجوه البطريين، فيه أنف وفيه عينين وفيه شفتين، بس أول ما تشوف الإيه؟ عرفت إزاي؟ هو جه المعصية عملت فيك، أثرت في هذا الوجه. الرجل الذي يقوم صلاة الفجر ويتوضا ويمشي كده في ظلمات الليل الى المساجد ويزود جبهته لله، ممكن تلاقي وجهه ده مين؟ خلقته كده، مناخيره كبيره او مش عارف، ولكن بتاع له ايه؟ وضاء وجمال وقبول. ايه اللي فعل ذلك؟ انما هي الطاعه. لذلك ام جريج، معلش انا جنحت عشان اقرر اشياء هننكر بها على المبتدعه، ان هم جعلوا الوجه ده معنى اخر، ولكن اثبات الوجه عند المخلوق هو هذا. ام جريج لما جاءت اليه ونادت عليه في الصومعه، الحديث في صحيح البخاري، ولم يجيبها لانه كان يصلي، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وراى وجوه المومسات ام لا؟ راى وجوه المومسات، هذا وجه، ولكن كان ابتلاء من الله تبارك وتعالى وتسلط على جريج بدعوة أم جريج. الوجه لله تبارك وتعالى، أو إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، كما بينا أن وجوه البشر منها وجوه مسودة، منها وجوه مبيضة، ومنها وجوه مضيئة باسرة مكفهرة على المعصية على الطاعة وغير ذلك، ولكنها في النهاية وجه معلوم واضح لنا في الجبهة، في الأنف، في العينين، في الفم، في اللسان، في الأسنان. إذا تكلمنا عن الوجه لله تبارك وتعالى، هل يلزم أن يكون وجه الله تبارك وتعالى كوجه الإنسان؟ أخرج كل هذه الوجوه تماما من ايه؟ من هذه القاعده. وبالمناسبه احنا درج عندنا اهل مصر ان احنا نقول على الوجه ايه؟ وش. كلام صحيح؟ وش نحس او وش مش عارف حلو او مش عارف الوش، الكلمه دي صحيحه؟ يعني نعبر عن الوجه بالوش؟ دي كلمه دارجه، ولكن انا لا اجد لها، يعني حاولت ابحث في المعاجم لم اجد لها اي مطابقه ابدا مع اللغه العربيه، ولكن معقول ايه؟ الوجه، وجه الانسان الطائع الجميل المضيء، انما الوش دي يعني ربما هي محرفه من وجه، يعني وجه لا هو انا كنت قرات وجه، انا كنت قرات يعني ايه يعني كاضافه معلومات معلومه، يعني مش فاكر انا حدثتكم عن هذا قبل ذلك ام لا، ان اهل مصر ورثوا لغات عديده، ورثوا اللغه الفرعونيه الهيروغليفيه القبطيه القديمه،

أو ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى بما هو قائم بنفسه أو خاص به سبحانه وتعالى، وتفسير قول الله تبارك وتعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، هل هذا معناه الوجه الحقيقي أم معناه الجهة؟ ولكن سنترك هذا من أجل أن نأخذ قدرا من التفصيل في هذه المسائل، ونرجع هذا إلى الدرس القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى، وأسأله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.